الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، تكلمنا على ما شاء الله عز وجل في آية إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخره. وتكلمنا على مسألتين عظيمتين دلت عليهما الآية، وهي إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت غير مخلوق، لأنه من صفاته وصفات الخالق غير مخلوقة. والمسألة الثانية علو الله عز وجل علوا ذاتيا فوق كل شيء، وأن هذا قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وبينا ما يلزم من المحذور على قول من يقول إنه في كل مكان، وعلى قول من يقول إنه لا في مكان. وقدمنا النصيحة لهؤلاء وهؤلاء بأن يتوبوا إلى الله عز وجل ويقولوا بالحق قبل أن يفجأهم الموت، ونرجو الله لهم ذلك. من فوائد الآية فضيلة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث رفعه الله إليه، وحيث طهره من الذين كفروا فسلم من أذيتهم وسلم من قتلهم الذي زعموه. من فوائد الآية الكريمة أن أتباع عيسى عليه السلام فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، بقول الله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ولكن يرد علينا أن النصارى لن يكونوا كذلك إلى يوم القيامة، فقد غلبوا عدة مرات وهم الآن لا يكونون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، لهم أنداد وأضداد. ثم إن الظهور والعلو للدين الإسلامي، وأهله هم الأعلون إن كانوا مؤمنين. وجوابا يقال إن هؤلاء النصارى الموجودين الآن لم يتبعوا عيسى ولم يؤمنوا به حقا، لأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشرهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنكروا رسالة محمد، ومضمون هذا أنهم كذبوا عيسى ولم يؤمنوا به. واتلوا قول الله عز وجل، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فلما جاءهم، أي الرسول الذي بشر به عيسى، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فهل الذين ردوا بشارته ولم يؤمنوا بما بشر به أيكونون متبعين له؟ لن يكونوا متبعين له، بل عيسى عليه السلام لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى مع عمر صحيفة من التوراة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أخي حيا، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقد دل على هذا قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومعلوم أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بهذا الكتاب مصدقا لما بين يديه لكل الكتب، وعلى هذا فيكون هؤلاء النصارى لم يؤمنوا بعيسى حقا، ويكون اليهود الذين أنكروا نبوة عيسى لم يؤمنوا بموسى حقا. وإذا كانوا مؤمنين به لزمهم أن يصدقوا عيسى ثم يصدقوا اليهود والنصارى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتلوا قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح للمرسلين. فقال المرسلين مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد، وكل الرسل من بعد نوح، لأن من كذب برسول واحد فقد كذب الرسل كلهم، لأن الرسالة واحدة من عند الله عز وجل، فتكذيب بعضها تكذيب بجميعها. واتلوا قول الله عز وجل في سورة النساء: في الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، قال الله فيهم: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. وحينئذ يزول الإشكال، حيث يقول قائل: كيف يتعهد الله أن يجعل النصارى فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة مع أن المسلمين هم الذين لهم العلو، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم يعلمون إن كنتم مؤمنين. نقول إن النصارى الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يؤمنوا بعيسى، بل هم كافرون به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات يوم القيامة، وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين من قبورهم، يقومون حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كسوت عليهم، غرلا غير مختونين، كما قال عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. ويقام في ذلك اليوم الأشهاد، ويقام العدل، ولهذا سمي يوم القيامة. والإيمان بذلك أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله الواسع، وأنه لا يخفى عليه شيء، لقوله: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ولا يمكن أن ينبئهم بذلك إلا عن علم جل وعلا. ومن الفوائد، وهي فائدة عظيمة، أن مرجعنا إلى الله عز وجل، فلنعد لهذا المرجع جوابا منجيا عاصما من عذاب الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فإذا كنت كادحا إلى الله كدحا وملاقيه، وتأمل قوله فملاقيه، لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وأن ملاقاة الله عز وجل قريبة. إذا كان الإنسان هكذا فعليه أن يكدح الكدح الذي يرضي الله عز وجل، لأنه ملاقيه وسينبئه بما عمل، فليستعد لهذه الملاقات. جعل الله أيامنا وأيامكم أسعدها يوم نلقاه عز وجل، ووفقنا لما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.